جل وعلا امتن علينا بأن جعل مكانا في الأرض إذا عملنا حوله عملا معينا بطريقة محددة يسيبنا، فإذا أخللنا بهذا العمل لا ثواب لنا، بل قد يكون وزر ويكون إثم. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لأصحابه هنا تركب العبرات لقداسة هذا المكان الذي قدسه الله وجعل الأجر فيه عظيم وخصه بعبادة لا توجد في غيره في أقطار الدنيا كلها، فهذا المكان هو المكان الذي الوحيد الذي يطاف به عبادة لله، وهو المكان الوحيد في الدنيا الذي يستلم عبادة لله، وهو المكان الوحيد الذي فيه مكان يقبل عبادة لله. وهناك عبادة لا يؤديها في الوقت إلا واحد، لا يمكن أن يجتمع اثنان في أدائها. ما هي؟ تقبيل الحجر الأسود. لا يمكن أن يقبل الحجر الأسود في وقت واحد اثنان، عبادة لا يمكن أن يجتمع اثنان في أدائها في وقت واحد، قبل هذا وأخرج رأسه يأتي الثاني ويقبل. هذا المكان لا يوجد في الدنيا غيره، ولا يوجد مكان في الدنيا يقبل عبادة لله إلا هذا المكان. وحينئذ فلا بد للإنسان أن يستشعر قداسة هذه الأماكن التي قدسها ربها جل وعلا وخصها بشيء من العبادة لا يتعبد بها في مكان آخر. هذا ما يتعلق بالطواف. وبعد الطواف فإن الإنسان إذا كان معتمرا أو كان حاجا مفردا أو قارنا قادما من الخارج من خارج مكة آفاق، فإن شاء أن يسعى الحاج القارن والمفرد ويكفيه سعيه هذا عن الحج فلا يسعى بعد طواف القدوم بعد طواف الإفاضة، وإن شاء أن يؤخر السعي ويسعى بعد طواف الإفاضة. وأما المتمتع والمعتمر فإنه بعد طواف العمرة يسعى بين الصفا والمروة، يتجه إلى الصفا ويبتدئ منه، فإذا أرق الصفا ترى قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. يستقبل القبلة ويرفع يديه إلى السماء ويدعو يثني على الله تعالى ويحمده ويسبحه ويكبره رافعا يديه هكذا، لا كما يعمل بعض الناس هكذا، هذا خطأ، إنما يرفع يديه إلى السماء ثم بعد هذا ينحدر من الصفا متجها للمروة، يمشي مشيا عاديا. فإذا وصل مكان الوادي قديما وهو الذي وضع عليه الآن علامات خضر، لمبات خضراء وأعمدة خضر والبلاط أخضر، هذا هو بداية الوادي، فإنه يسرع في جريه ما يستطيع من إسراع، بمعنى يركض ركضا شديدا حتى يصل إلى نهاية الوادي وهو الذي وضع فيه اللمبة الثانية والعلامة الخضراء الثانية. هذا المكان هو بطن الوادي وهو مجرى السير، وهو مكان منخفض، فإذا وصل إلى المروة تلا الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله إلى آخرها، ورفع يديه مستقبلا القبلة يدعو، ثم ينحدر بالشوط الثاني متجها إلى الصفا، فمن الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط آخر، يمشي في موضع المشي ويسعى سعيا حديثا في المكان الذي هو بطن الوادي. أصل مشروعية السعي لها قصة عجيبة، وهي أن إبراهيم عليه السلام جاء بهاجر وولدها إسماعيل وهو طفل رضيع، وأجلسهم هنا بجوار مكان الكعبة قبل أن يكون هناك شيء ظاهر على أنها كعبة. وعصر الكعبة وجدت في وقت آدم، فقد طاف بها آدم عليه السلام، ولكن طمرتها السيول وأخفت معالمها، ولكن الله تعالى أوحى إلى إبراهيم بأنه سيبني هذا البيت هو وولده، فجاء بولده وهو ولد للتو، فتركه هو وأمه وليس عندهم إلا كسرة من التمر وقربة من الماء، ثم غادر فنادته هاجر يا إبراهيم وهو لا يرد عليه، مستمر في سيره، فلحقت وهي تنادي لمن تتركنا وهو لا يرد عليها، فقالت الله أمرك بذلك؟ فالتفت عليها وقال نعم، قالت إذن لا يضيعنا، ورجعت وبقيت هي وولدها أياما حتى نفد التمر وانقضى الماء، فجاعت وصار ليس فيها شيء من الدر لولدها ترضعه، فصار يصيح، واشتد به الصياح، فصارت تبحث عمن يغيث وينقذهم من الهلكة، فتصعد على الصفا لتنظر من جهة الوادي من هذه الناحية لعل أحدا بعيدا يستنجد به، فلا ترى أحدا وهي تنادي، فترجع إلى الجهة الثانية جهة المروة لتقف عليها وترى مع الطرف الثاني للوادي، وإذا وصلت وسط الوادي أسرعت لأنه مكان منخفض ومساحة لا يستفد منها في الاطلاع، فكانت تجري فيها حتى تصل للناحية الثانية ثم تمشي وتلتفت يمين وشمال وهي تتأمل. فلما اشتد بهم الكرب وهي على هذا وولدها يصرخ، سمعت مناديا ينادي في السماء، فتأملت وإذا بالماء قد نبع بجوار ولدها، فجاءت مسرعة ومن شدة فرحها بهذا الماء قامت تجمعه وتضع له حواجز من التراب لأن لا يسيل فينتهي، وتقول زم زم يعني اقترب ولا تتباعد لئلا تشربه الأرض لأجل أن تشرب هي وولدها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله أم إسماعيل، لو تركته يسيل لبقي يسيل لقي ينفتح، لكنها حجزته وقالت زم زم. فاجتمع لها هذا الماء وصارت الطيور تأتي لتشرب من هذا الماء، فكانت أم إسماعيل تصيد من هذه الطيور وتأكل. فلما رأى بعض القبائل البعيدة أن هناك طيور تتجه إلى هذا المكان استغربوا، لأن من عادة الطير أنه يدل على الماء، فجاءوا إلى هذا المكان قبائل من جرهم، فمنعتهم أم إسماعيل أن يشربوا من الماء إلا بشرط أن يحموها ويحسنوا الجوار، فالتزموا بذلك. فصار الناس يتكاثرون في هذا المكان، ونشأ إسماعيل عليه السلام يعيش على ما يعيش عليه القبائل حوله على الصيد. ولما كبر تزوج من القبائل التي عنده، فجاء إبراهيم بعد سنوات وسأل عن إسماعيل، فدل على منزله، فدخله وسأل المرأة التي فيه أين إسماعيل، قال ذهب للصيد. قال كيف الحال عندكم؟ قالت نحن في شدة وضيق من العيش. قال أقرئي إسماعيل مني السلام وقولي له يغير وعتبة باده. فبعد أيام جاء إسماعيل وقالت له إن شيخا كبيرا قد أتانا وسأل عنك وأخبرناه، فقال لنا أن نخبرك بأن تغير عتبة ذلك. قال ذاك أبي وأنت عتبة بابي، فالحقي بأهلي. ثم تزوج أخرى، وجاء إبراهيم بعد سنوات وسأل عن ابنه إسماعيل، فقيل إنه ذهب للصيد. فسأل أهله عن حالهم، فقالت نحن في خير وعافية. قال أقري مني إسماعيل السلام وأخبريه بأن يمسك عتبة بابه. فجاء إسماعيل بعد سنوات بعد أيام فأخبرته الخبر، قال ذاك أبي وأنت عتبة بابي فالزمي ذلك. نشكي الموس على رأسك. نشكي الموس على رأسك. على استكامل ولا على جزء إن شاء الله؟ نعم. على جزء ولا على كامل؟ كله. أوه. أوه. أوه. ثم بعد سنوات جاء إبراهيم، فإذا بإسماعيل جالس عند شجرة بجوار زمزم، يهيئ آلة الصيد. فلما أقبل عليه عرف أنه أباه، وعرف إبراهيم أن هذا ابنه، فتعانقا. ثم بدأ ببناء هذا البيت، فكان إبراهيم يبني وإسماعيل يدني له الحجارة. فلما ارتفعت الحجارة احتاج أن يرتفع، فجاءه المقام، وقيل إنه من حجارة الجنة، فقام عليه يرتفع به حتى أتم هذا البناء. وآثار إبراهيم عليه السلام بادية على هذا الحجر كما هو المشاهد. وترك إبراهيم مكان الحجر الأسود، فلما أتم البناء قال لابنه إسماعيل ائتني بحجر حسن. فطاف في مكة، وكلما جاءه بحجر رماه إبراهيم وقال ائتني بأحسن منه. فذهب إسماعيل طويلا يبحث عن حجر حسن، فلما جاء وإذا بالحجر الأسود قد وضع، فقال من أين هذا يا أبتاه؟ قال جاء به من هو خير منك، يعني جبريل عليه السلام. قيل جاء به من الجنة، وقيل إنه من حجارة الجنة التي نزلت مع آدم، وجاء بها جبريل عليه السلام من مكان الذي هي فيه. وكان الحجر أبيضا أول ما نزل، فسودته خطايا بني آدم. هذا هو ما يتعلق بالطواف والسعي. أبعد شوي عن جهازي منا ولا منا. فإذا انتهى الإنسان المعتمر من السعي 7 أشواط فإنه يحلق شعر رأسه إذا كان رجلا، أو يقصره، والحلق أفضل، والمرأة تقصر من كل بصيرة مقدار عنه له وهي طرف الأصبع، أو تجمع شعرها وتأخذ من طرفه مقدار عنه له. وأود أن أنبه إلى أن السعي لا يسن للمرأة أن تسعى بين العلمين، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم نسخ فعل هاجر بشريعته، وبقي فعل هاجر سنة في حق الرجال، لأن المرأة لو أسرعت لتكشفت وبان شيء من مفاتنها، فلا يسن لها أن تسرع بين العلمين الأخضرين، ولا يسن لها أن ترقى الصفاء ولا المروة، لئلا يبين شيء من مفاتنها عند صعودها وانحنائها. وعلى هذا السنة في حق الرجال هو الصعود على الصفا والمروة والإسراع بين العالمين، وهذا ليس سنة في حق النساء، فليتنبه لهذا وكل مسلم. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا في القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا ومن أوصانا وجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، كما نسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن ينصر إخواننا المجاهدين في سبيله في كل مكان، وأن يذل الكفرة والملحدين، وأن يجعل كيدهم في نحورهم، وأن يجعل تدبيرهم تدميرا لهم، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول: هل ثواب الصلاة خارج الحرم مثل الصلاة داخل الحرم؟ لا، ليس الثواب. إذا كان قصده الحرم يعني حرم مكة، الفارق كبير، لأن الصلاة داخل حرم مكة بمئة ألف، عمن له أجر مئة ألف مرة لمن صلى خارجه. وإذا كان قصده الحرم المسجد هذا، فإن الصلاة فيه أفضل من الصلاة في بقية مكة. وإن كان الكل يضاعف بمئة ألف صلاة، لكن هنا يزيد أنه أول بيت وضع للناس، وقربه من الكعبة وكثرة الجماعة فيه، فهذه الأمور لا توجد في بقية المساجد. الصف الأول ليس كالصف الثاني، والصف الثاني ليس كالصف الثالث، وعلى ذلك فقط. ربما يسأل بعضكم يقول: أنا صليت في الساحة، هل اعتبر صليت في الحرم الذي هو المسجد؟ نقول: نعم، لأنك تقتدي بإمام الحرم والصفوف متصلة. يقول: هل يجوز أخذ حب من القمح الموجود خارج الحرم من أجل الطيور؟ أولا، رمي القمح للطيور خطأ، لأن هذا عرضة لأن يطعه الناس بأقدامهم، وهذه نعمة يجب أن تصان. والأمر الثاني أن الطيور ليس الناس يصيرون مثلها في التوكل على الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا، تذهب في الصباح جائعة وتأتي شبعانة. فليست بحاجة أن تضع لها طعام في طريق الناس أو داخل الحرم أو داخل ساحات الحرم. لو رميته في البرية تذهب إليه وتأكل، وهي ستجد طعامها، إن لم تجد شيئا مرمي تأكل من أصوله، تعلو على الأشجار وتأخذ نصيبها. فعمل الناس برمي الحب للطيور خطأ. يقول خادم جامع ومسؤول عنه، هل يجوز توزيع كتب او قرآن للغير خارج المسجد علما انها كثيرة لا يقرأ بها داخل المسجد؟ هل هذه الكتب اوقات على المسجد فيجب ان تظل اوقات يقرأ بها في المسجد، واذا كان المسجد فيه زيادة تصرف الى مسجد اخر ولا تعطى للناس يقرؤون بها في البيوت، لان الناس اذا وضعوها في البيوت تكون مهجورة، ثم هي وقف على المسجد والوقف لا بد من الالتزام به، فليس للانسان ان يتصرف في الوقف الا بما شرط الواقع. يقول اوصاني بعض الاخوة بشراء بعض الاشياء لهم، فهل يجوز لي ان اجعل لنفسي نسبة ربح مقابل تعبي وشرائي وحملي البضاعة، مع العلم انهم لا يعلمون بالربح؟ نقول لك اجرتك اذا كنت اتفقت انت واياهم على اجرة معينة، واذا لم تتفق فالان اتفق معهم او اعرض عليهم هذا الامر، لانك اذا كنت ستاخذ شيئا مقابل اتعابك ربما كثير منهم ما اعطوك شيئا او يجدون من هو ارخص منك، فلا بد من الاتفاق على هذا. يقول مصافحة المرأة الاجنبية مثل الاقارب هل ينقض الوضوء؟ المرأة الأجنبية لا يجوز مصافحتها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يضرب رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس يد امرأة لا تحل له، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبايع الرجال بالمصافحة، وما مست يده يد امرأة قط، إنما كان يبايعهن بالكلام. فما تساهل فيه الناس من مصافحة النساء الأجنبيات أمر غلط وخطأ، ولا بد أن يتعود الناس على معرفة هذا الخطأ ويتركوه، فهو عمل محرم لا يجوز. وأما نقض الوضوء فإذا وجد شهوة فإنه ينتقض الوضوء. يقول ما حكم السترة للمصلي داخل الحرام؟ نقول بالنسبة للمأموم سترة الإمام سترة لجميع المأمومين، فأثناء صلاة الجماعة لا يؤثر مرور الإنسان بينه وبين موضع السجود. وأما إذا كان الإنسان يصلي منفردا فإن السترة مطلوبة في الحرم كغيره، ولا يجوز للإنسان أن يمر بين الإنسان وسترته، وإذا مر فله منعه، والمرأة تقطع صلاته، والناس تتساهل في هذا الأمر اعتمادا على حديث ضعيف لا حجة لهم فيه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى غير سترة والناس يطوفون بين يديه. فهذا الحديث ضعيف فيه راو مجهول، ثم إنه لو صح فإنما هو في الذين يطوفون وليس في غير الطائفين. وعلى هذا فلا ينبغي للإنسان أن يستعجل، خاصة بعد الفريضة إذا قام الناس لأداء الراتبة يستعجل بعض الناس في الخروج ويمرون بين يدي المصلين ولو أنهم انتظروا 5 دقائق لانتهى الناس من صلاة الراتبة، وصار الإنسان يمشي من دون أن يتضرر أو يضر. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من المرور بين يدي المصلي وقال لأن يقف 40 خير له من أن يمر بين يدي المصلي. إلى 40 يوم، 40 شهر، 40 سنة، الله أعلم. لكن الناس الآن لا يقفون ولا 40 ثانية، ما 40 دقيقة ولا 40 ثانية. وهذا